بالأوراق النقدية، وأن لا زكاة على من يملك مليون الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. القول الثاني أنها أن هذه الفلوس منزلة النقد في وجود الزكاة، وأنه لا بد من زكاته لدخولها في عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ الجبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فهي مال والناس جعلوها بمنزلة النقد، ولا تختلف عن النقد في شيء. فالزكاة فيها واجبة لا إشكال فيها. بقي عندنا مسألة الربا. الربا من قال إنها حروب ماذا يقول؟ لا يجي فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. كما أن العروض تبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة أو بالعشرة والبعير ببعيرين ليس فيه بأس، سواء تأجل القبض أو تأجل، فكذلك هذه الدراهم العملات بعضها ببعض ليس فيها ربا. يجوز أن أخذ منك 100 دولار 400 ريال إلى سنة، أو 1000 ريال ب1200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها الربا. وهذا القول أيضا فيه نظر، لأن الناس الآن يعتمدون يرون أن هذه العملات بمنزلة إيش؟ النقد، بمنزلة النقد، لا يفرقون فيها إلا تفريقا ضئيلا. ومنهم من يرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، ربا النسيئة دون ربا الفضل، فيقول إن أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإن أبدلت بعضها ببعض نقدا تقبضها نزل العقد فهذا جائز مع التفاضل ومع التسابق. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لا سيما مع خلاف الجنس كصرف الريالات من المعدن بالريالات من الورق، فإن نفسي طيبة بجواز ذلك، وليس عندي في ذلك إشكال بأنه جائز. وقد اختلف فيه علماؤنا المعاصرون هل يجوز أو لا، فذهب بعضهم إلى التحريم وقال إن الريال المعدن هو ريال الورق، لا فرق فيه، لا فرق بين هذا وهذا. وقال آخرون بل بينهما فرق، لأن الجنس مختلف حقيقة وقيمة، وتسميتهما في قيمة باعتبار تقويم الدولة. قال والدليل على ذلك لو جئت ب 100 كيلو من هذه المعدن و 100 كيلو من الورق هل تختلف القيمة فيهما أو لا؟ تختلف، الحديد يشترى لذاته والورق ليس له قيمة، لولا تقدير الدولة لهما لم يكن له قيمة إطلاقا. قالوا فلما اختلف الجنس واختلفت الحقيقة واختلفت القيمة فإنه لا بأس به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يرم بيده. وبعض علمائنا يقول بالتحريم لأن المقصود فيه من واحد والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله ورحمنا واياه مع اللجنه الدائمه قد اصدروا فتوى بالتحريم، ثم ان الشيخ حدثنا في جلسه هيئة كبار العلماء في الطائف هذه الايام قال كنت اقول بالتحريم ولكني توقفت فيه، توقف هل يحرم او لا يحرم، اما انا فان نفسي طيبه بجوازه وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يجوز ذلك، بل يجوز أكثر من هذا، يرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبر بشرط أن لا يشترط أجلا معينا. يعني مثلا لو أعطيتك عشرة بعشرة مئة وأعطيتني بعد مدة مئة عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يشترط الأجل. فيقول أعطيتك مثلا مئة بمئة وعشرة إلى سنة، فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. لكن الذي يظهر لي أنا أنه أن تأخير القبض ممنوع، سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به. إذا نعود إلى مسألة الزكاة، القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة إيش واجبة فيها مطلقا، سواء قصد به التجارة فيها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال يجمعه ليتزوج به فهل عليه الزكاة فيه من هذه النقود؟ نعم. أو عنده مال من النقود يشتري به بيته، نعم تجب عليه الزكاة. أو يقضي به دينه تجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول إن الدين موجب الزكاة بقدره. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة. لو كان يجمع دراهم من أجل أن يزكيها، نعم من باب أولى، الرجل هذا قصد الزكاة جزاه الله خير. وهنا نسأل هل يجب على الإنسان أن يجمع الدراهم ليزكي؟ يعني مسألة عارضة، هذه جملة منتجرة. هل يجب أن يجمع الأموال ليزكيها؟ طيب هل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من الدراهم أن يزكي؟ ما الفرق؟ يكون الفرق أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصيل المال يزكي، هذا تحصيل يتجب الزكاة. ومثل أيضا الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الثاني، أما الأول ما يجب. نعم. للركاز. وجد الكتاب. لا ما هو الكتاب. كان يعني صار من الأرض لغرض آخر. طيب. وجد الكتاب. الشيخ هذا ما يخالف قاعدة القرار والهواء تبع للملك. لا. لكن ما أودع في الأرض فليس تبع لها. ما أودع في الأرض فليس تبع لها. لا من هذه، لأن المودع في الأرض منفصل عنها. لا يتبعها. نعم. الله يهديكم. هل طبعا موجود الزكاة في البترول؟ في ايش؟ هل نملكوا البترول؟ نعم. أنا أملكه؟ نعم. ها؟ من يملكه؟ الحكومة تقول هذا ليس لي. نعم. هذا ليس لي، هذا لمصالح العامة. إيه. الذي من المصالح العامة ما في زكاة. طيب بعض العلماء أوجبوا يا شيخ الحديد والتبريد والبترول. ما هذه معادن هذه التي تكون في الموت الخاص؟ هل تصور أن الصيام فيها البترول؟ هي تصور، لا تصور. أنا أخشى أن يأتي يوم من الأيام يقول لا تبني هذا البيت حتى تراجع وتأتي البترول. يمكن يصير. أما الآن شوف، الآن الأملاك الكبيرة هذه المزارع الآن صدر قرار أخيرا بأن ما يمكن أحد يعطى ورقة إحياء إلا بعد المراجعة وزارة البترول. إيه يخافون نفط أو غيرها ما لا تعرف. نعم ما في شيء. أنت الآن يبي يصبحون كامل. ها نعم تقول إذا قال أنا أرى أنه ليس برواية فقل بارك الله لك في بيتك أدعو الله له. نعم إذا كان شرح للجاهلية وكان صاحبه قد أسلم يعني علم صاحبه. نعم لا هو إذا علم صاحبه له إلا إذا كان صاحبه حرب حربيا. نعم أما إذا أسلم فهو له. وإذا كان كافر إذا كان كافرا حربيا فهو فليس له. إذا كان له عهد فهو له. نعم لكن أمريكا الآن هل تعتبر دولة حربية نعم ولا لا؟ لا أبدا ما هي دولة حربية. لا ما فيها خلاف متفقون عليه. لا ما نعتبرها حربية حقيقة. احنا نعتبرها عدو ولا شك ولكن ما نعتبر انها حربية. الله المستعان. وهو بالرسول عاهد قريش وهم عادوا له يخرجون من بلده وعاهدهم وصلوا معاهدين. الصرب معي الصرب حربيين لا شك اللي حارب جزء من المسلمين حرب المسلمين كله. نعم ما هذا على كل حال. نعم يا أخي. ما هي خالص؟ ما في معنى. الكلام على قيمة الذاتية. حتى الشيخ الذي قال رحمه الله أن الأوراق ما تشترى لذلك. حتى لها يا شيخ لو كان حديدا ما لا لا لا يفرض أن الحديد ما صار له هذه القيمة الشرائية لكن يصير له قيمة غير قيمة أوراق. الآن طن الحديد مثلا ما هو مثل طن الورق. لا يجب نساف ورق نساف ورق طن مش يسوى ما هو شيء. لكن لو جبت طن حديد ورق نساف من ذولي يسوى. نعم أين؟ الآن هذا معلوم به الآن. الآن مثلا عندنا أريال الصوفي أظن بلفه 700 من أملاء كيف؟ سبع بيات. وش اللي قالوا أنه بالمئة ولا قطن؟ في واحد ألفان أمين مالك من هذا اللي واحد بالمئة أو بسبعين يزيد عن قصلا يجوز شو هذا الشيء. نعم إيه لا ثبته هذا. أي أنت على كل حمالة بين من كتبت أبل إن ثبت هذا فهو الصواب. كان صاحب الفروع في هذا المكان جيد. يعني في كل السنة لا في وقت أخته فقط ثم بعد ذلك ينظر عاد هل هو مال زكوي كالذهب والفضة فتكرر زكاته كل سنة زكاة الذهب والفضة. هل هو مال غير زكوي كالحديد مثلا فلا في شيء. أدت وقال مثلا أنا صار لي إن شاء الله ما بعد أي بيجين بلا ورقة نقية وبلا ذهب وفضة. معنا خليل إيش؟ نعم نعم هذا جيد، لكن هذا جعل بدل الذهب والفضة، العروض التجارة ما جعل بدل الذهب والفضة. نعم ما كذبت ما كذبت. نعم ليش لا لا هو ممكن كسب الكسب المرام في التجارة المراجبة التجارة هو هي محلة السال لا ما يسمى التجارة الوقت ما يسمى التجارة. نعم ايش يعطيه 10 ريالات حديد ويعطيه 10 ريالات ورق ويعطيه 10 ريالات. طيب يا شيخ ما يكون الضرائب من الترجيح وكذا يكون هذا يعني شيخ التجويد للتعاطي مع هذا يدهمون حتى بعضهم يقول هذا ريح. طيب هذا يعني اذا منع هذا ومنع قبله البنوك فهذا طيب، أما أن يمنع هذا وسقط البنوك فهذا شيء يقرمه العجب. نعم كيف؟ إيش؟ إن كان يشبه خارج من الأرض لكونه خرج من جوف الأرض يشبه، هذا أنصب ما كان له. الذي يزرع هو الذي يدفع الخراج، أليس عنده ثواب خراج معه؟ يعني لو كان المالك هو الذي زرع وجب عليه الخراج بإسبانه مالك للأرض، ويجب عليه العشر أو يصبر بإسبانه مالكا للزرع. نعم مولى ولا غير مولى؟ شق الجدول النهر كيف يحتاج الى عمال مساحي تنتج ممر موجود اصلا موجود موجود ايه؟ والنهر في باقي الارض اذا كان موجود غاز من المالك حفرنا عليه وطلع من قبل بهذا التفريق من قبل بهذا التفريق بين الذي يرى والذي لا يرى ما حقا. طيب شغل زايد يصطب الى مؤمن لان العبره بالسقي لا باستخراج الماء، العبره بالسقي لا باستخراج الماء، ولهذا لو حفر جبل من النهر على ارض له وصار يوزع الماء فهو بلا مؤونة. وكذلك الذي يضرب مواصيل في الأرض ويخرج ماء نبعا فإن السقي بلا مؤونة، ولهذا قال ما فيما سقي بلا مؤونة ولم يقل فيما لا يحتاج إخراج ما فيه إلى مؤونة. هنا الآن المؤونة مقطوعة، حفر ما وانتهى كل شيء، فحفر البئر بمنزلة فتح الطريق للماء من النهر إلى الأرض بخلاف المكاين اللي كانت تشتغل ما يذهب قطرة من الماء إلا بمؤونة. طيب إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة الأخ نصف العام بمؤونة ستة أشهر بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة كم الواجب؟ ستة أشهر بالضبط، ستة وستة العشر نشان ثلاثة أربعة العشر. طيب إذا تفاوت ثمانية أشهر وأربعة أشهر يسمى إيش؟ نفعل أي أنا أريد غيرك لكن نفعل إذا جهلنا العشر لماذا؟ بدر لأنه أحوط وسلوك الاحتياط مطلوب. فصار الآن ما نعلم أنه سوق بلا مؤونة وما نعلم أنه سوق بلا مؤونة وما سوق بمؤونة وغيرها متساويا وما سوق بمؤونة وغيرها متفاوتا. هذه أربعة أشياء. لا أجل في هذا القسم الأخير. كما علمنا أنه بلا مؤونة فالعشر أو بمؤونة فنصف أو متفاوتا فبالأكثر نفعا أو متفاوتا ولا نعلم من أيهما أكثر نفعا كالعشر. طيب أو متساويا فثلاثة أرباع العشر. طيب ولا حكمة الله ما معنى قول المؤلف ويجب العشر على المستأجر الأرض دون مالكها؟ صورة المسألة استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه لا على المالك لأنه هو مالك الزرع. تمام. طيب هل في العسل زكاة؟ شرافة. نعم. ضرب عمر بن عبد العزيز منهم من قال انه اجتهاد منهم من قال انه زكاة والحق بمثل خارج من الارض عشت فيه الاشهر لانه دين مغول. والمذهب انه في زكاة. المذهب وجوب الزكاة اذا بلغ 160 رطلا عراقيا هذا هو النصاب عندهم وفي خلاف النصاب.